أشرح لكم الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا ذكرنا أن فيه ثلاث طرق، سنعطيكم فقط طريقتين. الطريقة الأولى التي سبقت، والطريقة الثانية. الطريقة الأولى هي طريقة النسبة، وهذه تصلح لقسمة أي نوع نوع التركة، سواء كان معدودا أو غير معدود. اليوم نأخذ طريقة ثانية للمعدود، يعني مما يصح قسمته مثل المال أو مثل شعير بر وهكذا. وهذه الطريقة تكون بقسمة التركة على أصل أو مصح المسألة، وما خرج يضرب بها، يضرب فيها سهام كل ميت، فالناتج يكون هو حصته من التركة. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، الزوجة تأخذ الربع والأخ الشقيق يأخذ الباقي، أصل مسألة من أربعة. تمام. لو كانت التركة 4000 ريال مثلا، الطريقة نقسم المبلغ 4000 تقسيم أصل مسألة، هذا 4000 تقسيم 4 يساوي 1000. تمام. فنضرب سهم كل واحد من الأموات في الناتج: 1 ضرب 1000 1000، 3 ضرب 1000 3000. واضح؟ مثال ثاني: لو هلك هالك مثلا عن أم وأخت شقيقة، الأم تأخذ الثلث وأخت الشقيقة تأخذ النصف، أصل مسألة من 6 ثلث 2 والنصف 3، يصير رد 5. لو كان مثلا المال 5000، نقول 5000 تقسيم 5 يساوي 1000، ثم نضرب السهام في الناتج: 2 ضرب 1000 2000 3 ضرب 1000 3000. ولو كان المال مثلا 7000، امسح لي طلع لنا آلة عشان تتابع معي، امسح لي هذه خلاص. مثلا لو كان المال قل 3000 ريال، فعندنا 3000 يصير تقسيم 5 لهذا يساوي 600. تمام. 2 ضرب 600 1200، 3 ضرب 600 1800. تمام. وهكذا. لكن هذه الطريقة تصلح لما يعد، لكن لو كان مثلا 5 أبناء يرثون سيارة، هذا ما يمكن تقسم، لأن سيارة واحدة ما يمكن تقسم. واضح؟ وإنما تقسم بالطريقة السابقة. مثلا عندنا 5 أخوان، نقول لكل واحد من السيارة خمس سهم، ولو كانت الزوجة مثلا زوجة وابن في السيارة، والزوجة لها واحد من أربعة وثلاث أرباع للابن، وهكذا. واضح؟ وهاتان الطريقتين ذكرناها لكم هي هما أسهل طريقة في قسمة التركات. اسم ايش؟ طريقة استخراج سهم، سهم التركة، يضرب سهم كل ميت في سهم التركة. الله أعلم، صلى الله وسلم على أجمعين. يصير إن شاء الله عشان ما تنسوا الفرائض، إذا بدأنا الدرس إن شاء الله بعد فترة كل يوم نسألكم فرائض من أولها إلى آخرها كل يوم إن شاء الله، كنا نسألكم مع القسمة، نسألكم مع الانكسار، نسألكم مع التصحيح، وهكذا إن شاء الله. ويكون بهذا انتهينا من الرحبية، إن شاء الله نبدأ في الألفية والبلوغ إن شاء الله.